السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे असीं पढ़ूं था सूरत शोरा, हिन में 227 आयतूं आहिनि, नंढियूं नंढियूं आयतूं आहिनि, इन करे वॾी सूरत न आहे, पर हिन में अंबियाल इस्लाम जो ज़िक्र आहे, उन्हनि जी क़ौमुनि कहिड़े नमूने सां इनकार कयो ऐं उन्हनि ते कीअं तबाही आई, ऐं हिन में जे के ॻाल्हियूं सुहिणियूं आहिनि, के पंहिंजो के आयतूं बार बार अचनि थियूं, रिपीट थियनि थियूं, जीअं मसलन इन फ़ी ज़ालिक आय व माकान अक्सर हुम वमनीन व इन रबक लहल अज़ीज़ुर रहीम, अहिड़े क़िस्म जो इज़नादा रबक फलाण फलाण, पोइ अहिड़े क़िस्म जा आयतूं आहिनि. ऐं हीअ हिन सूरत में उहा आयत आहे अशीरतल अक़रबीन खे सॾु, रसूल पाक सां जेको हुकुम आहे, ऐं हिन में ई शाइरनि जी ॻाल्हि आहे त शाइर जेके आहिनि से गुमराह कनि था माण्हुनि खे, सवाइ उहे जेके मोमिन आहिनि. हसान बिन साबित ऐं ॿिया मोहम्मद करीम सलाहु जा शाइर हुआ, उहे मोमिन वारा, ईमान वारा. हुन खां सवाइ माण्हू जेके शाइर आहिनि असांजे ज़माने में, हज़रत पंहिंजो शाह लतीफ़ भिटाई रहमत ऐं उन जहिड़ा ॿिया शाइर जेके आहिनि से हिदायती रस्ते ॾेखारनि था, पर घणा शाइर जेके आहिनि गुमराह कनि था. इक़बाल बि आहे शाइर असांजे ज़माने जो, औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सूरत यासीन में अलाह सुभान अल्लाह चयो त मूं हिन खे मोहम्मद कई साज़ में शाइर कोन्हे बनायो, हीउ शाइर न आहे. मतिलबु त शाइर जी शा हिन सां हुनजी ॻाल्हि जो तालुक आहे. औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तासीन मीम. हा के सूरत तव्हां जेके हिकिड़ी तौहा आहे, तौसीन मीम, हीअ सूरत आहे, तौसीन आहे मीम खां सवाइ, वरी तौसीन मीम आहे, हीअ शोरा आहे, नमल आहे, पंहिंजो कसस आहे, ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां इहे यासीन वरी आहे, त हिन सूरतनि जो हिक ॿिए सां वास्तो आहे, सीन जन जे आख़िर में ऐं तौहा जन जे शुरू में. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين, لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين, إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ, فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. انا جيڪي آيتون آهن زمين ۾ آسمان ۾ جو لاءِ اشارو, پوءِ هان وري نبي عليه السلام جو ذڪر. ان في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي تِلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, قَوْمَ فِرَعُونَ, أَلَا يَتَّقُونَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي يَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ, وَيَدِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي, فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ, وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. हज़रत मूसा अलैहि सलाम पंहिंजा माज़रतूं पेश करे थो त हीअ मसाला मूंसा आहिनि. अलाह चए थो कला कलातिया फिरा, قال لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين, وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. Firavun da o cevabı diyor. قَالَ فَعَلْتُهَا اَيْضًا وَاَنَا مِنَ الدَّالِّينَ فَفَرَلْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَحَبْ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله فرعون تو چهم جيڪي چوڌاري امير عمرا ويٺا انهن کي قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسى عليه السلام ڳالهائي پيو فرعون ڳالهائي پيو ٻئي ڳالهائين پيا قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال إن اتخذ إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجي وخاه وبس في المدائن عاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ألقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين وجادوگر سجدے میں کریپیا قالوا آمنا برب العالمين چوسا ایمان تھا رب العالمين تے جو کو رب موسى وهارون رب موسى وهارون جو ہے قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فرعون کے دادی کاوڑ آئی قال آمنتم لو قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون جے دسلاں تا اچھا تو کریام جی کپر پانی تا اگے پانی سگوئی لقد ان ايديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبنكم اجمعين قالوا لا قالوا لا دير چون کو حج کونے کا پرواہ نہ ہے اسا کے جادوگر چ قالوا لا دير ان الى ربنا منقلبون قالوا لا دير ان الى ربنا منقلبون ان نتمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. हाणे असाब अलैकत यानी जी ॻाल्हि थी अचे शुएब अल इस्लाम जी क़ौम मदाइन जी कदालिक इन वइन रबक लहु अल अज़ीज़ु रहीम कज़्ज़ब असाब अलैकत अल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम शुएब अला तत्तखून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह فاتقوا الله واتقون وما سألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين طور ما في بزنس ما كورت كان شعيب يقوم لوط عليه السلام يقوم جا سيكشوال پرورشن جو گاليون هيون ان مچ وزن فرمائے تو وما اسالكم عليه من اجر اني ان اجري الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين बिज़नेसमैन जेको आहे सो फसाद करे थो धरती ते वॾो कारून वांगुरु वतकुल नदी ख़लक़कुम वलजिबिलतल अवलीन क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहरीन वमा अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना वइन्नज़ुन्नुक लिमिनल काज़िबीन फ़अस्क़ित अलैना किसफ़न मिनस समाअ इन कुंत मिनस सादिक़ीन قال ربي يعلم بما تعملون فكذبوه فخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم يعني محمد كريم صلى الله عليه وسلم ऐं सन क़ौम जी ॻाल्हि थी अचे ऐं उन में जेके कुफ़ुर कनि था उन में जेके शाइर आहिनि वग़ैरह वग़ैरह ऐं इन में अंज़र अशीर कलपुरी वई नऊल तंज़ील रबिल आलमीन हीअ तंज़ील यानी हीअ क़ुर जेको आहे वई नऊल तंज़ील रबिल आलमीन नज़ल बिहर रूहुल अमीन अला कल्बिक या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلنا على بعض العجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين يعني شو جي آيتن مجا آهي جيڪا پوءِ هن سورة شعراء ۾ رکي وئي آهي انذر عشيرتك الاقربين وين مرات شعراء سورة شروع ٿي وئي هئي ڪهڙي سورة مان جي لهن وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أصابك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم من يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. شاعرن جي پويا لگندان جي کي گمراه هندان غاوون هندان اوه شاعرن جي پويا لگندا والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون. सभिनी वादियुनि में भटकंदा आहिनि वेठा शाइर जेके आहिनि ॾिठो कोन अथई. वनम यकूलून मालाई यफलून उहे चवंदा आहिनि उहे ॻाल्हियूं जेको कंदा कोन आहिनि जिन ते अमल. इलीन आमनू अमिल सालिहात वज़करुल्लाह कसीरम वन तसरू मिंबद मा ज़ुलिमू वसयालमुल्लदीन ज़लमू أي منقلبي ينقلبون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبي ينقلبون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا يا رب حاجاتنا إليك الكثير يا رب حاجاتنا إليك الكثير يا رب حاجاتنا إليك الكثير. اللهم